السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في هذه العمرة المباركة، عمرة عودة الروح اثنين. الله يجعلها نقلة في حياتنا، الله يجعلها فتحا مبينا علينا جميعا في الدين والدنيا. هكلمكم النهاردة عن موضوع جديد يا جماعة، نعمة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك يعني ايه نعمة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ انت تعرف ان مفيش ولا أمة على وجه الارض عارفة قبر نبيها؟ يعني سيدنا النصارى ما يعرفوه، سيدنا عيسى في السماء اصلا الى ان ينزل في نهاية الزمان عليه الصلاة والسلام. طب اليهود ما يعرفوش قبر سيدنا موسى، سيدنا موسى طلع على جبل ومات، ولا يعلم احد على وجه الارض مكان قبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. احنا الامة الوحيدة اللي عارفة مكان قبر نبيها عليه الصلاة والسلام، وتقدر تزور قبر نبيها عليه الصلاة والسلام. وهديكوا ضوابط، خدوا بالكم يا جماعة قبل ما اقول لكم يعني ايه نعمة قبر النبي، وقد ايه ان احنا عارفين قبر نبينا دي نعمة جبارة في حياتنا وفي حياة المسلمين. اللهم لك الحمد. انا اقول لكم الاول ان احنا ناس فضل من الله بنتبع اهل السنة والجماعة، بنتبع المنهج السلفي، بنتبع قواعد السنة في زيارة قبر النبي عليه السلام. فممنوع ان احنا نقول انا رايح ازور قبر النبي، لا، انا رايح ازور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبدام بقيت في المدينة المنورة وبقيت في مسجد النبوي هزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم لان ده لقاء حقيقي، هو ده اللي انا جاي اقوله لكم يا جماعه، ده لقاء حقيقي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. ابن عشان كده ابن عمر اصحابه كانوا بيزوروا قبر النبي عليه الصلاه والسلام، ابن عمر، وده صححه ابن حجر العسقلاني، وائمه الاسلام ابن تيميه والامام احمد لهم كلام عظيم في هذا الموضوع. ابن حجر صحح ان ابن عمر كان اذا سافر بره المدينه لما يرجع المسجد النبوي يصلي ركعتين ويروح يزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه يسلم على النبي؟ يعني ايه السلام عليك؟ يعني يزور النبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فان صلاتكم تبلغني اينما كنتم. يعني النبي يقول صلوا علي، انت في الشرق، انت في الغرب، انت في امريكا، صلاتك تبلغني. انما السلام ده يا جماعة انا جاي ازورك بقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انا في المسجد النبوي وفرصة ربنا ادهالي بدل انا موجود في المسجد النبوي وموجود في المدينة ان انا اجي اتصل بك اتصال حقيقي. هو السلام على النبي عند قبره ده اتصال حقيقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في صحيح ابي داود، ما من احد يسلم عليه، مش يصلي بقى هنا، يسلم عليه. تروح للنبي عليه الصلاة والسلام وانت في المسجد النبوي، وتروح امام قبر النبي وتقول السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من احد يسلم عليه الا رد الله علي روحي. يعني هو النبي بيموت وبعد كده تترد له روحه يرد عليك، وبعد كده يموت وبعد كده تترد له روحه يرد على واحد باكستاني؟ العلماء قالوا لا، العلماء قالوا النبي حي في قبره عليه الصلاة والسلام. عشان كده يا جماعة الـ يعني معنى الكلمة ان ربنا رادد للنبي روحه عشان يرد على الامة السلام. عشان كده العلماء قالوا كلمة زلزلت قلبي يا اخوانا، قالوا لا تقل انا هزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، امال اقول ايه؟ انا هزور النبي في قبره، انا هزور النبي، انا رايح ازور النبي. يعني انا في المسجد النبوي اهو، انا دلوقتي في مصر، مش هقول انا رايح ازور قبر النبي، لا، انا رايح ازور المسجد النبوي. طب انا في المسجد النبوي بقى، اللي في المدينه المنوره وفي المسجد النبوي ليهم ميزه انه يروح بقى يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام عند القبر، فيسلم النبي عليه الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. يبقى النبي يعرفك، النبي عليه الصلاه والسلام يعرفك ويرد عليك السلام عليه الصلاه والسلام. لقاء حقيقي خلى العلماء يقولوا لا تقل انا رايح لزياره قبر النبي، ولكن قل انا رايح لزياره النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. فنعمة ولا مش نعمة؟ نعمة، نعمة للأمة كلها، ان الامة كلها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري وثنا، وقال لا تتخذوا قبري عيدا. قبري وثنا طبعا ان احنا نروح ونقوم بصين للقبر ونقول وندعي النبي او يعني نتمسح بقى ونعمل حاجات غلط، يعني ما يصح. فلا خلاص يا رسول الله، احنا حتى لو هندعي ربنا عند قبرك هندي ظهرنا للقبر ونتوجه للقبلة ونرفع ايدنا ونقول يا رب. طب يعني ايه لا تتخذوا قبر عيدا؟ زي اللي بيحصل عند البدوي والسيدة، وان الناس بقى في يوم في السنة بيجتمعوا، او ان الناس تروح تقعد بقى عند القبر ويجتمعوا وياكلوا ويعتكفوا قدام القبر. لا لا لا، الكلام ده ممنوع خالص. انت بتروح قدام قبر النبي، السلام عليك يا حبيب الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت للامة وكشف الله بك الغمة، فجزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن امته او رسولا عن دعوته ورسالته. السلام عليك يا خليفة رسول الله ابا بكر، السلام عليك يا فاروق الامة يا عمر، وتقوم ماشي. يبقى لا تتخذوا القبر عيدا. امال ايه النعمه بقى؟ النعمه ان احنا عارفين مكان قبر النبي عليه الصلاه والسلام. النعمه ان احنا واحنا بنرسل الصلاه على النبي من اي مكان تصل للنبي عليه السلام وهو حي في قبره فيرد عليك فيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف انك تصلي عليه. النعمه انك لو رحت المدينه ولو رحت المسجد النبوي انت عارف مكان قبر النبي. فتخيل انت مش عارف مكان قبر ابوك، تخيل والدتك ماتت بس انت مش عارف هي فين، مدفونه فين، تخيل كده. لا انا عارف مكان قبر النبي بتاعي عليه الصلاه والسلام وهروح لما ابقى في المدينه اسلم عليه فيرد الله عليه روحه فيرد علي السلام فيبقى لقاء حقيقي. فانا وانا في المسجد النبوي هنقول لبعض يا جماعه احنا رايحين نزور النبي عليه الصلاه والسلام في قبره. اللهم صل على محمد، اللهم صل على الحبيب محمد، صلاه تفرج بها كروبنا وتهدي بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتنور بها بصائرنا وتقوي بها في رضاك عزمنا. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صلاة توسع بها أرزاقنا وتكشف بها الهم والغم عنا وتشفي بها أمراضنا وتعافينا بها في أبداننا وترزقنا بها صحبته في الفردوس الأعلى. اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام صلاة ترضى بها عنا وتكفر بها عنا سيئاتنا وترزقنا بها حسن الخاتمة. اللهم امين. جزاكم الله خير.